حصريا على موقع دي جي كيمو. كل دول على البايل، كل دول على البايل، كل دول على البايل، كل دول على البايل، كل دول على البايل، كل دول على البايل، كل دول على البايل، كل دول على البايل. بص ما تكرتليش، انا من الحواري ما بيشغلنيش، عايش عالي والدنيا فري. لفيت يا اسطى وشفت كتير، ومن اشكال دي ما كلش بنكلة، عشان ما فيش غير كده. واحلف لك على النت لسه جدد عالدنيا، فتحت صدر لحد ما تضرب. خلاص عالجنا الحالة، ما تخافش يلا تعالى. خلاص عالجنا الحالة، ما تخافش يلا تعالى. بالليل بقلب وطوان، بلبس نضارة وسطان، عالنصي عملت حوار، خدت الوش بجرار، شمسته في نص الملعب وخطفت الست صفار. الناس كلها فرحانة والفرقة بتضرب نار، ولا خد مصلحته وقالة هج وساب البالة. لو اللي فك كان قالة يبقى اللي جاي منجاها. اسف مش بعتمد، حسبته علشان غلي، واللي قلبه جايبه كان في منه خلص. يا عم ما تسوقهاش، خليك حاسس بالناس، ده عم عشان مات ومفيش بالحب يا خال. انا حافظ الريتم زي ما احب الكل يحب، نفسي بس يا نفسي تسيب علي في دماغي مش هتسد. كل دول عالبايظ، كل دول عالبايظ، كل دول عالبايظ، كل دول عالبايظ، كل دول عالبايظ، كل دول عالبايظ، كل دول عالبايظ، كل دول عالبايظ. على موقع دي جي كيمو.